يريد، فمن يريد الله أن يهديه، أي من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير هداه سبحانه، هداه ووفقه. فهداية القلوب إليه سبحانه، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه، فهو الهادي كما قال: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفي الحديث: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وليست هذه الآية معارضة لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية: مسلمين فاجتالتهم الشياطين. حينئذ يقول الأصل فيهم ماذا؟ الإسلام، هذا الأصل. فإن الله خلق بني آدم، فإن الله تعالى خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره بالفطرة، والفطرة هي الإسلام، والتهيئ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لابد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعرف شيئا، فالأصل فيه ماذا؟ الجهل. عنده قبول للإسلام، لكن لابد من ماذا؟ لابد من السبب. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وشيئا هذه نكرة بسياق النفي، فتعم، إذن لا تعلمون كل شيء. حينئذ الشيء هنا يصدق على ماذا؟ على الأحاد. حينئذ قال الأصل فيه الجهل، إذن كيف والأصل فيه أنه خلق مسلما يقبل الإسلام؟ يقول: نعم، مراد به أنه مسلم بالقوة لا بالفعل، لأنه بالفعل لابد من ماذا؟ لابد من تعلم وتعليم، لابد من تعلم وتعليم. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام فصار مهديا بالفعل. إذن خلقت عبادي حنفاء، أي مهديين بماذا؟ بالقوة، يعني عندهم قابلية لي للإسلام. فإن وجد حينئذ فهو وصف بالفعل. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة، وإن خذله قيض له ما يغير له فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث، ولم يقل يمسلمانه، لأن الأصل فيه قبول الإسلام. قول: يشرح صدره للإسلام، أي يوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله. قوله: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي ومن شاء سبحانه وتعالى أن يضله عن الهدى يجعل صدره ضيقا، أي عن قبول الإيمان، وحرجا أي شديد الضيق، فلا يبقى فيه منفذ للخير ومكان حرج ضيق كثير الشجر، هذا الأصل، لا تصل إليه الراعية، والحرج أيضا الإثم، كأنما يصعد في السماء، أي إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته عليه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول الله سبحانه: كما يجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا كذلك يسلط عليه الشيطان، الرجس المراد به هنا الشيطان، وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس: الرجس الشيطان. وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه، وقيل العذاب. ففي هذه الآية أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى، وفيها أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال، وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء من ذلك، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم. وفيه الرد على من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره.